一直问你看那我一般先接受几个月来打工的你看怎么样然后去外边去 我一个月打的打气你后面的周围我的地打工的那么那علم أن خير البشر وأقوى الناس إيمانا وجهادا في سبيل الله ما كانت حكومته يوم أنزل الله على قلبه تقرأ ما كانت حكومة تحكم من عند الله بل بقي في مكة ما بقي من عشر وثلاثة عشر سنة أقوال مختلف فيها وهو لا يستطيع أن يحكم ما أنزل الله لكن لما انتقل وهاجر لمكة المدينة الناس وهو رسول الله فإذا إذا كنا نريد لا نجد خلطا يحكم فيها حكامها بما أنزل الله في الدين ما عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ما يفعل هذا من جملة أضرار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.